إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، سبق وأن أخذنا يعني ما تيسر من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى فيما ذكر ابن قدامة المقدسي في بداية مقدمته، فقال رحمه الله، وهو الإمام الجاحبذ العالم العلامة، ودرسنا شيء من سيرته في المقدمة. الحمد لله، أخذنا معنى الحمد وعرفنا أن الألف واللام أنها الاستغراق، وأن الحمد هو يعني وصف الله تبارك وتعالى بالثناء على الجمع الاختياري، وذكرنا أنه هو القول الراجح على أنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وقلنا الألف واللام للاستغراق، فأرسل لي أحد الإخوة في كلمة قلتها أن الألف واللام للاستغراق، أن جميع المحامد لله تبارك وتعالى، أنه هو الذي يحمد على كل شيء، على المكروه وعلى النعم، فربنا تبارك وتعالى هو المحمود على كل شيء، وهذا الكلام حق. وقلت عبارة يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ربنا تبارك وتعالى. فأرسل لي أحد الشباب جزاه الله خير على أن هذه الكلمة خطأ، والشيخ العثيمين علق عليها أنه لا يقال لا يحمد على مكروه سواه. فأحب أن أبين هذه الكلمة أولا. وبالنسبة للشيخ عبد المحسن العباد، سئل على هذه الكلمة قال صحيحة لا بأس بها. والشيخ العثيمين قال الله تبارك وتعالى يحمد على المكروه وعلى النعم، يحمد على كل شيء ربنا تبارك وتعالى، ولكن في مساق الكلمة الشيخ العثيمين يقول العبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني كسياق الكلمة فيما هو أفضل منها، لأنك تقول الحمد لله على كل حال، فإذا قلت الحمد لله على كل حال يدخل فيه المكروه وغير المكروه، يعني كذا كان قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعني جعلت يعني فعل المكروه يعني خصصته بالذكر، وهذا ما ينبغيش يعني تخصيصه أو الحصر أو القصر عليه لله تبارك وتعالى. هي ملاحظة جيدة، ولكن إذا ساقها الإنسان في مبحث يعني طويل للاستغراق المحامد في المكروه وغيره فتكون صحيحة، وهذا الذي بذر مني وهذا الذي حدث مني، أني سقت يعني حمد الله تبارك وتعالى في كل شيء للاستغراق في الأسماء والصفات والذات وأفعال الله تبارك وتعالى ويوم القيامة وإرسال الرسل والمكروه وغير المكروه. إذن فالعبارة إذا كانت بهذا اللفظ يعني صحيحة ولا شيء فيها يعني في أثناء الدرس، ولكن نستفيد من ملاحظة أخينا أن لا نقتصر في قولنا يعني مطلقا هكذا من غير تفصيل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى هكذا، لا، وإنما نقول الحمد لله على كل حال. والمبحث الذي كان عندنا هو مبحث التفصيل. أقول الأخ جزاه الله خير، وما جئنا هنا لنتعلم ونستفيد من بعضنا ونتدارس. إذن الألف واللام للاستغراق، فربنا تبارك وتعالى يحمد على كل شيء عز وجل، والمكروه الذي يصيب الإنسان فيه أجر وثواب وخير ونعمة. قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان ذلك خير له، إن أصابته ضراء فصبر فكان ذلك خير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. والكلام في فضل يعني المصائب كثير جدا، فلله الحمد والمنة على كل حال. ولله يعني هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى من أله يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة، والله عز وجل هو المألوه أي المعبود سبحانه وتعالى، وقيل أنه هو الاسم الأعظم والأسماء كلها مرجع إليه. الملك ذكرت في الدرس الماضي على أنه الملك ذو السلطان ذو السلطة الكاملة سبحانه وتعالى، والفرق بينه وبين المالك أن الملك أبلغ من المالك، وليس كل مالك ملك، فهي أبلغ، ليس كل مالك ملك، ليس كل من ملك شيئا مالكا له يكون ملكا، وإنما المالك هو الله تبارك وتعالى. وبالنسبة لله تبارك وتعالى طبعا الماء أبى الله عز وجل إلا أن يكون هذين المعنيين له، المالك بمعنى المتصرف المدبر في ملكه يفعل ما يشاء معقب لحكمه، هذا مالك، والملك ذو السلطة الكاملة، فالله تبارك وتعالى له السلطة الكاملة على خلقه ويتصرف بمقتضى حكمته ومشيئته وإرادته، ربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد لا معقب لحكمه كما قال ولا يخاف عقباها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الواحد كما ذكرت يعني في ذاته وصفاته وفي ملكه القهار الذي لا يغلب، والعزيز هو الغالب والقهار الذي لا يغلب، وأشهد وقلنا الشهادة يعني تكون باللسان مؤمنا بالقلب يعني ناطقا بلسان مؤمنا بقلبي أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فهو رب السماوات والأرض وما بينهما من أمور وعجائب وغرائب كبيرة وكثيرة جدا، فربنا تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن الحديث، رب السماوات والأرض ومن بينهما العزيز الغفار. العزيز يعني الغالب والغفار ذو المغفرة ربنا تبارك وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والناس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط، مؤمن ومكذب وغال، يعني هناك من غال في النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من كذب الرسالة، والحق كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، وأما الذين غال في النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد له التصرف في الكون فهذا مكذب بالعبودية، وأما الذي قال أنه ليس برسول فهو مكذب بالرسالة، والحق أنه محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول الله تبارك وتعالى. المصطفى المختار اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره، والمصطفى يعني هو الذي اختاره، والمصطفى يعني من الصفوة، صفوة الشيء يعني خلاصه وكماله، يعني اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه من بين الخلق، وهو يعني أفضل الخلق على الإطلاق، وصفوتهم وخيارهم خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، والمختار الذي اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة وعباءها عظيمة جدا جدا، فليس هناك في الوجود شيء أثقل منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، يعني نجوم الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أن ابن مسعود كان يوصي بالاقتداء بهم فقال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ولحمل دينه فأعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم، والطعن فيهم يعني طعن في الدين، وكلهم اتقات عدول عدلهم الله تبارك وتعالى وزكاهم وأمر بالرجوع إليهم في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. وصلنا هنا تقريبا قال أما بعد نعم يقبل أول أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسروق المقدسي رحمه الله تعالى، الحمد لله الذي إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم بن بشير النيسابوري. وهؤلاء أئمة، يعني أعلام نبلاء أئمة أهل الحديث، وأن كتابهما يعني كتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، تلقتهما الأمة بالقبول، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. فأجبته إلى سؤالي رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به. هو عادة العلماء سبحان الله بتتبع الاستقراء يقولون أنهم لا يؤلفون إلا إذا كان سئلوا أو طلب منهم، ولهذا كان التأليف عندهم قليل جدا جدا يعني. فانظر ما الذي ألفه الإمام مالك، لا تجد اللهم إلا كتابا واحدا، أو لا تجد شيئا أحيانا. وقيل أن كتابه المدون ليس الذي هو ألفه، وإنما تلميذه هو الذي كتبه عليه. الشافعي يعني كتب يعني تعد على اليد الواحدة، كتاب رسالة أو كتاب الأم يعني. وكثير من العلماء لا يؤلفون يعني، بخلاف ما استشرى في الناس وانتشر أنهم يؤلفون مع صغر علمهم، بل وجدنا من يؤلف وليس عنده علم البتة. وهذه مصيبة المصائب ومعضلة كبيرة جدا جدا، أن يجرؤ الإنسان على التأليف. فحتى بدأ منه السرقة أن يسرق من كلام العلماء وهو لا يدري، ينقل ولا يعزو، هذه السرقة بعينها. ينبغي الإنسان يكون على حذر ولا يتعجل في التأليف، وأن يكون متأنن في هذا الأمر. نعم. أجبته إلى سؤالي رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتب ومن سمع ومن قرأ أو حفظ أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وجزا الله خير، يعني يدعو المؤلف لمن قرأه أو كتبه أو سمعه أو نظر فيه. كل هذا يعني لشدة غيرته على هذا الدين، والدعاء لكل من ساهم فيه بالنظر إليه، وكل هذا من تعظيم الشعائر. فيدعو لمن عظم هذه الشعيرة وعظم هذه الأحاديث ونشرها وكان سببا في النظر فيها أو دراستها. ونسأل الله أن يشملنا هذا الدعاء يعني وإياكم. انظر يعني رجل مات من كم ألف سنة وهو يدعو، ويتشملكم دعوته لأنكم تدرسون هذا العلم وتستفيدون منه، فنسأل الله القبول. ويدعو كذلك وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وهذا هو يعني مفترق الطرق، وهو الذي يعني عليه المدار وزمام الأمر في الإخلاص. والإخلاص يعني شأنه عظيم جدا، ونحاول بين الحين والحين نذكر بآيات الله تبارك وتعالى، لأنه لا ينفع إلا الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا الذي جاهد فيه الصحابة يعني أنفسهم، حتى أنهم قالوا ما وجدنا شيء أثقل علينا من هذا الأمر والخوف من النفاق والرياء. فكان أحدهم يجده شديدا على نفسه. وبالفعل يعني ما منا من الذي يعطي كلمة أو يدرس أو يخطب خطبة إلا وكير الناس فضله أو غزارة علمه أو يروا مكانته، أو من يتكلم أو يفعل لكي يراه الناس وكي يثنوا عليه خيرا وكي يبجلوه. يعني من منا لا يسلم من هذا إلا القليل، النزر القليل الذي يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. إخوة، هذه الأعمال لا خير فيها إلا أن تكون لوجه الله خالصة. فلا بد تنظر نفسك، لماذا جلست هنا أخي الكريم؟ لماذا تطلب العلم؟ هل هو لله تبارك وتعالى؟ لازم تفتشوا على أنفسكم، لازم تفتشوا على قلوبكم، لابد أن تفتشوا على أعمالكم. إن كنت تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، فواظب على هذا الأمر وعلى هذا الإحسان، فإن هذا هو المثمر. وإن كان غير ذلك فليستغفر الله الإنسان ويتوب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فليكن الإنسان على حذر وعلى خوف وعلى وجل، وأن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يهبك الإخلاص. ولهذا جاءت حتى في القرآن المخلصين والمخلصين، المخلصين الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى الإخلاص. قال لوجهه الكريم وجه الله تبارك وتعالى المبارك، ونثبت الوجه لله كما يليق به، وسيأتي هذا في مبحث الأسماء والصفات، موجبا للفوز لديه في جنة النعيم. في الحقيقة هذا اللفظ موجبا لديه في جنة النعيم لا بأس به، وهذا يعني يقصد به المؤلف ليس أن هذا العمل يجب على الله، وإنما يعني بما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه. وهذه مسألة لا بأس نقفها قليلا، تمس العقيدة كثير جدا وأمرها مهم جدا. وقصد المؤلف هنا بما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، وإلا فلا أحد يجب على الله يوجب على الله شيء البتة، بخلاف بعض الفرق والمعتزلة يقولون أنه يجب على الله فعل الأصلح، يعني والذي أوجبه هو العقل، العقل يوجب على الله شيء، وهذا منتهى الضلال والعياذ بالله. وقالوا أنه يجب على الله فعل الأصلح، فقالوا أنه ليس من الأصلح الآن وجود الجنة والنار، فهما غير مخلوقتان الآن، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. أولا أنه لا يجب على لا أحد يجب على الله تبارك وتعالى، وأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وبذلك كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعدت للمتقين أعدت للكافرين، الجنة والنار فهيئت وأعدها الله تبارك وتعالى، وغرس جنة عدن بيده ربنا تبارك وتعالى، وعندما خلقها أمر جبريل بأن ينظر إليها فنظر إليها فقال وعزتك وجلالك يا رب لا يسمع بها أحد من خلقك إلا ويأبى الدخول فيها بالنسبة للنار، والجنة كذلك قال إلا ويدخلها، ثم حفت الجنة بالمكاره ونظر إليها جبريل، وحفت النار بالشهوات ونظر إليها جبريل. الحديث المعلوم لديكم، هذا فيه ذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. وكذلك عندما لقي موسى آدم قال له أنت آدم أنت الذي خلقك، كما في حديث البخاري أنت الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، قال نعم، قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. الجنة معنية هنا هي جنة عدن الذي قال الله تبارك وتعالى فيها إن لك فيها لا تجوع ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذه الصفات لا تكون إلا لجنة الخلد التي وعد المتقون. وكذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما جاء في حديث مسلم صوتا فقال لأصحابه أتدرون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم لا بأس أن تقولها في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال تقولها فيما يتعلق بالشريعة وأما أمور الدنيا فلا تقول ورسوله أعلم، إذن لا بأس بقولها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال هذا حجر ألقاه الله تبارك وتعالى، يعني الحديث كم منذ كم 70 خريفا 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن صلى الله السلام والعافية، فهي تشتكي وجعلها الله متنفس كما جاء في الأحاديث، وأحاديث كثيرة على وجود الجنة والنار. أما بالنسبة لإجاب الله تبارك وتعالى فهذا شيء أوجبه الله على نفسه، بعض الفقهاء قال لا يجب الله، لا تقول لا يجب الله، ولهذا قال قائلهم في بيت من الشعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، ما للعباد عليه شيء واجب كلا وليس لديه عمل ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أخذ هذين البيتين ابن القيم رحمه الله وهذبهم وأضاف عليهم بما تقتضيه الأحكام الشرعية، فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني في النونية، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. يعني ذكر أمور الصراحة في حقيقة لو ينتبه إليه الإنسان عظيمة جدا جدا، ما للعباد عليه شيء واجب يعني لم يجبون شيئا على الله تبارك وتعالى، هو أوجب الأجر والإحسان، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، الأجر له الرفع والعظم وهو الملال عظيم الشان. كلا وليس لديه عمل ضائع، يعني يثبت ما أثبته ذاك، ولكن قال اشترط شرطا إن كان بالإخلاص والإحسان. الإحسان، إيش تعريف الإحسان يا إخوة؟ متابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص ما يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، يعني إسلام الوجه. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الإحسان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، إسلام الوجه لله عز وجل يقصد به يعني الإخلاص وإيش في القول والعمل. الإخلاص في القول وفي العمل، والإحسان وهو محسن. الإحسان هو أن يكون على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ووفق سنته صلى الله عليه وسلم. هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا وليس لديه عمل ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. هو الذي امتنى بهذا الفضل، فهو الذي وفق إلى الهداية وقبلها، ووفق إلى الدعاء وأجابه، وهو الذي وفق إلى التوبة وقبلها سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. إذن هل يجب على الله عز وجل فعل شيء؟ نقول يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل حق على الله أن ينصر المؤمنين؟ نقول نعم، هذا حق أحقه الله على نفسه. كذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هل حرام على الله الظلم؟ من الذي حرم الظلم على الله؟ نقول نعم، حرام على الله الظلم، ولكن هذا حرمه الله على نفسه. فالله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، فقال لا تظالموا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني حق أحقه الله على نفسه. وكان حقا علي نصر المؤمنين، حق أحق، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، حق أحقه الله على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه كما قال هكذا في القرآن، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. القرآن هذا كتب الله على نفس الرحمة، يعني أوجب الله على، إذن يجب على الله يعني بما بإيجاب الله له. وهنا قال موجب يعني بما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. هنا الآية يعني بجهالة، يعني إيش معنى جهالة؟ ليس معناها الجهالة منكم سوءا بجهالة يعني بجهل، لا، الجهل غير الجهالة، والجهالة غير الجهل. لا يلتبس عليكم الأمر يا أخو، الجهالة غير الجهل. الجهالة هي السفه، فكل من ارتكب ذنبا أو إثما أو خالف الشريعة فهو سفيه. قال الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإذا هنا يعني كما قال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فمقصود بالجهالة يعني عدم في تلك اللحظة، يعني عدم تعظيم الله تبارك وتعالى في تلك اللحظة، يعني يجهل قدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. حال المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى؟ يعني ناقص الإيمان. إذن الأحاديث تتضافر مع بعضها، رحمك الله، الأحاديث تتضافر مع بعضها والآيات. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، شو معنى؟ هل هو كافر حال زناه؟ لا، يعني كامل الإيمان. فحال زناه وحال شربه الخمر وحال سرقته وحال ذنبه، في تلك الحالة يجهل عظمة الرب تبارك وتعالى. هذا على قول يعني إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعني يجهل عظمة الرب تبارك وتعالى وقدرته في تلك اللحظة. تلك المرأة التي جلس الرجل بين يديها واشترط عليها ابنة عمه، قال حتى تمكنيني من نفسك، وتذهب وترجع، أخذتها السنين وأخذها الفقر وأعوزها الفقر حتى رجعت إليه، فقال لها لا أعطيك، وكان غنيا وكانت هي فقيرة وذات عيال، فقال لها لا حتى تمكنيني من نفسك، فوافقت. قال العلماء وهي آتمة، لا يجوز لها أن توافق. فلا يجوز الإنسان حال الفقر إذا اشتد به الفقر هو وأسرته أن يبيع شرفه أو شرف أسرته أو زوجته أو بنته، لا يقع في الزنا أو في اللواط والعياذ بالله، هذه كبيرة من الكبائر، لا يجوز له حتى والحالة هذه. فهي وافقت يعني وهي آتمة على ذلك، ليس لها العذر في ذلك، الفقر أو شيء من هذا، ولكن حدث الذي حدث حتى جلس منها مجلس الرجل من امرأته فقالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانتفض منها وهي أحب إنسانة إليه. وهذه كلمة قالت من يعني من صميم قلبها، أرادت بها وجه الله عز وجل. انظر الإخلاص يا أخي إيش يفعل في الإنسان، يفعل فيه الأفعيل. إن كنت أنت مخلص يعني تريد وجه الله تبارك وتعالى تقيا، يفعل في صاحبه الأفعيل. عندما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانتفض منها وهي أحب إنسانة لديه. فكان يجهل عظمة الرب حال هذه المعصية وعظمة الله تبارك وتعالى، وعندما ذكر بها انتفض منها ونفر عنها. إذن يعني إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعني يجهل عظمة الرب وقدرة الرب حال وقوع المعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، وإنما هو ناقص الإيمان. ليس معنى هذا ينفع عنه الإيمان، لا، إنما هذا يقوله الخوارج أنه كافر مرتكب كبيرة كافر، هذا لا يجوز أن يقال هذا. إذن نأتي المسألة، يعني مسألة إيجاب الشيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه الرحمة، هذا هو المقصود. لا كما تقول المعتزلة أنه يجب على الله فعل الأشياء أو فعل الأصلح أو إلى غير ذلك من كلام، لا، لا يجب على شيء على الله شيئا أبدا. موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نقرأ ندخل في الحديث إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله. نعم. كان في رواية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلى هي صح، إلى يصح هذا وهذا، يعني إلى وين؟ نعم، لله ولا لله وإلى الله ولا كانت هجرته أو فهجرته. أظن ما يغير شيء معنى ثابتة صحيحة، كان هو ما متفق عليه هو اللفظ هذا أظن البخاري. قال كتاب الطهارة: الطهارة تنقسم قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي طهارة البدن، والطهارة المعنوية هي طهارة القلب، وهي شرط في العمل، الطهارة لصحة العمل، وأصل في الاعتقاد. النية أمرها مهم جدا وعظيم. هنا قال يعني الطهارة، يعني طهارة قسم قسمها العلماء لقسمين. أول ما افتتح حديثه بحديث عمر أمير المؤمنين: إنما العمل بالنيات. وهذا الحديث طبعا في الصحيحين وتواتر بعد ذلك، وهو أصل في أبواب الفقه كلها، حتى أن أحدهم قال: لو ألفت كتابا لجعلت يعني عنوانه على كل باب الأعمال بالنيات، وسقت افتتحته بحديث عمر بن الخطاب هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف، وهو أحد الخلفاء الراشدين، ثبته الرافضة عليه من الله ما يستحقه، وهو يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ووزن أبو بكر الصديق بالأمة ولست فيها فرجح، ووزن عمر بالأمة، شوف عمر وزن بالأمة ولست فيها ولا أبو بكر فرجح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وجاء بالنية يعني مفرد، إنما الأعمال بالنية، وإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال بالنيات جمع مقابل جمع، وإنما الأعمال بالنية جمع مفرد مقابل جمع. إيش يدل؟ قال العلماء في رواية الإفراد هذه، قالوا: هذه النية ينبغي أن تكون في جزء من أجزاء ذلك الجمع، في أي جزء من أجزاء ذلك الجمع لابد له من النية. هذا هو النكتة البلاغية في الرواية الثانية، إنما الأعمال بالنية، وجاء إنما الأعمال بالنيات. أقول إنما الأعمال بالنيات جمع مقابل جمع، لا إشكال فيه، وكل عمل بنية. وجاءت إنما الأعمال بالنية مفرد مقابل جمع، يعني فيه إشارة يقول العلماء أن هذا الإفراد لا، هذا المفرد لابد أن يكون في كل جزء من أجزاء الجمع، هذا المفرد لابد أن يكون في كل جزء من أجزاء ذلك الجمع، يعني الجمع اللي هو الأعمال والمفرد هو النية، فمفرد الجمع الأعمال هو عمل، يعني لابد أن يكون كل عمل بنية. وهنا قوله إنما الأعمال بالنيات، نقرأ الشرح ثم ننظر إذا كان في شيء قبل الشرح. غريب الحديث: إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا حصر موصوف على الصفة، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، وينفي الحكم عما عدا، وينفي الحكم عما عدا النية لغة الحصر، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. اللهم صيب النافع. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. سبحان الله. إذا النية هنا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عندنا كم شيء؟ واحد ولا شيئين؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبعض العلماء نعم شيئان، شو شيئان؟ طيب هو صح شيئين، بعض العلماء قال هما شيء واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة جملتين، ولكن هل هما الثانية تأكيد للأولى؟ فبعض العلماء قال الثانية هي تأكيد للأولى، ولكن الراجح خلاف ذلك، فإن هذا مبحث وحده إنما بالنيات، والمبحث الثاني إنما لكل امرئ ما نوى. فما هو القصد؟ النية في اللغة هي القصد، وهي انبعاث من القلب ولا علاقة لها باللسان، وهي إقرار. النية هو القصد والإقرار، بعد يقول النية هي القصد والعزم. إذن ما هو القصد؟ هل المقصود إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، أو أن المقصود إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما المقصود إنما ثواب الأعمال بالنيات؟ ما هو المقصود؟ المقصود على ظاهره اللفظ إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، وهذا الشطر الأول إنما العمل بالنيات إنما هو لبيان الواقع، والشطر الثاني لبيان القصد، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو معترك، وهو الذي عليه المدار وعليه الكلام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الذي عليه الثواب والعقاب وعليه المدار. ولكن بالنسبة للشطر الأول إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، وهذا الذي يقول عنه ابن قدامة المقدسي، الموفق ابن قدامة المقدسي، يعني لو كلفنا الله عملا من غير نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، لا عمل إلا بنية. وهنا نعرف لزاما لابد أن نتذكر حال الموسوسين في هذا الأمر والخبط والخلط الذي هم فيه، أنهم لا حقيقة لهذه الوسوسة التي هم فيها، يعني شرعية. يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إيش معنى؟ يعني لا عمل إلا بنية، فلماذا هذا الوسواس؟ ولماذا هذا الخلط؟ ولماذا هذا التلبيس؟ يذكر ابن قدامة: لو كلفنا الله عملا من غير نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، يعني مستحيل إنك أنت تعمل عمل من غير نية. هل يوجد عمل من غير نية؟ الجواب مستحيل يوجد عمل من غير نية، إلا أن يكون من المجنون أو من النائم، وهذا ليس بعمل، لا يسميه العلماء عملا، شخص نائم تكلم وفعل وأخذ وكسر، هل أحد يعاتبه؟ هل أحد يكلمه؟ هل أحد يعاتب عليه؟ هل شخص يأتي ويقول له أنت عملت وعملت نحاسبك نقتلك نسجنك؟ لا، ما في أحد أبدا ولا يعاتب. شخص مجنون كذلك، فاقد العقل، جنون كامل مستمر، ما فعل شيئا، هل أحد يعاتبه يقول أنت عملت وعملت؟ حتى في الواقع إذن مستحيل أن يكون عمل يعمل الإنسان عمل مختار عاقل إلا وتصحبه النية. إذن ليست الأولى كالثانية، وليستا هما جملة واحدة، وإنما هما جملتان. الأولى لبيان الواقع العمل، لا عمل إلا بنية، يعني لا يكون عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الذي عليه المدار الثواب والصحة، وإنما لكل امرئ ما نواه. إيش يدل على أن هذه الجملة الثانية؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل، يعني فيه لام هنا ولكل امرئ ما نواه، والجملة الأولى بيان للعمل، والجملة الثانية بيان العامل، يعني واضح الفرق بينهما. يعني يستدل بها بعض الناس في غير موطن يقول إنما الأعمال بالنيات وكذا، لا يجي يعني بيصلي يقول إنما الأعمال بالنيات، يتكلم إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال بالنيات يعني صفة كاشفة، هذه يعني هي صفة كاشفة، إنما الأعمال بالنيات هذه واقع العمل. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى. المبحث في النية إخوتي الكرام، العلماء عندما يذكرون المباحث يتكلمون النية من عدة وجوه، يعني هي لها سبعة مباحث النية. الشيخ إيش ذكر هنا في ما أجملي، خلنا نقرأ كلام الشيخ بعدين نذكر مباحث النية. بسم الله. النية لغة القصد ووقع القصد، وقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، وشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، فمن كانت هجرته إلى آخره. مثال مقرر ويوضح القاعدة السابقة، فمن كانت هجرته جملة شرطية فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصة فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. إذن هما ليست جملة واحدة. نعم. المعنى الإجمالي: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة في قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إذا كانت لله تبارك وتعالى فالعمل مقبول، وإن كانت لغير ذلك فالعمل غير مقبول. لا بد أن يكون يقصد به الإنسان وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وقرأ قال الله عز وجل من كان، وقرأ الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني لا بد أن يكون خالصا صوابا، لا بد من هذين الشرطين الله تبارك وتعالى. طيب، هو النية لم يذكر الشيخ، لم يتوسع في مباحث النية، والكتاب مختصر جدا، ولكن في مباحث النية العلماء عندما يتكلمون عن النية، في من ألف فيها مجلد ضخم وألفت فيها الكتب يعني، ولكن في الأمور الفقهية العلماء عندما يبحثون على النية يذكرون لها سبعة مباحث النية، جمعها قول الناظم: حقيقة حكم، محل زمن، كيفية شرط، مقصود حسن. في هذه جمعت في هذه الكلمات سبعة: حقيقة يعني حقيقتها، ما حقيقة النية، حقيقة حكم، حكم النية، هذه المباحث يعني تبحث في النية: حقيقة حكم، محل زمن، يعني ما هو محل النية وما هو زمن النية، حقيقة حكم محل زمن، كيفية النية، وشرط أي شرط هذه النية، و حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن، يعني هو قصد النية. نأخذ الشطر الأول. حقيقة يعني الحقيقة هي التعريف، ما هي حقيقة النية، ما هي تعريف النية؟ حقيقة النية هي القصد، تعريف النية هو القصد. القصد والإقرار، أو نقول القصد والعزم. إذن هو في الحقيقة أعمال القلوب إخوتي الكرام، أو فيما يتعلق بالنية، النية قبل ما تتولد في قلب الإنسان تتولد أشياء قبلها. فأول ما يعتري قلب الإنسان في الأعمال، أول شيء، أول وهلة، أمور دقيقة جدا جدا في لمح البصر تكاد تكون، ولكن عندما تشرحها يعني توسع. أول شيء الهم، أول ما يقع الإنسان هم. الهم إذا نما تتكون اللمة للقلب، اللمة إذا كان نمت تتكون الخطرة، الخطرة هي الفكرة، الخطرة إذا كان نمت تتكون النية، النية إذا كان نمت تتكون الإرادة، الإرادة إذا كان نمت تأتي العزيمة، والعزيمة أقوى شيء، العزيمة هي مقرونة بالفعل، وإذا عزمت فتوكل على الله. فهذا المبحث العلماء عندما يبحثون في مسائل النية وفي الأمور هذه، يعني يقولون الثلاثة الأولى لا يترتب عليها العقاب، والثلاثة الأخيرة يترتب عليها العقاب. فأول شيء طبعا كل واحدة بدليلها هذه، أول شيء هم، ولذا جاء في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، صلاة الاستخارة. يعني إذا هم، مجرد الهم، يعني مجرد البداية، يعني من الخطأ أنك أنت تعزم على الأمر وتصلي ركعتين، يعني جي أنك خلاص عازم عنده، لا، أول شيء صلاة الاستخارة، أول وهلة هم. يعني إذا هم، كما جاء في الحديث إذا هم أحدكم بالمعصية فعملها. إذا هم، الهم إذا موجود، أول شيء الهم، إذا هم أحدكم بالأمر فليسجد ركعتين، أول شيء الهم. الهم هذا إذا نما أو كبر يتكون اللمة، يعني إذا زادت شوي الهمة هذه واستمرت في قلب الإنسان لحظات رأي كلها تتكون اللمة، كما جاء في الحديث إن لقلب ابن آدم لمتان، لمة ملك ولمة شيطان. لمة الملك إعازم بالخير وحث عليه وأمر به، ولمة الشيطان إعازم بالشر وحث عليه وأمر به. إذن يلم بقلب ابن آدم الشيطان، ويلم بقلب آدم الملك، الملك. إذن همة، الهمة ثم لمة، اللمة ثم خطرة، خطرة فكرة، خطوه يقول عندي فكرة، يعني هذه في قبلها هم ولم، ثم تكونت الفكرة هي الخطرة. الخطرة إذا نمت في القلب تتكون النية، النية أقوى من الفكرة، النية واضحة وأدلتها كثيرة جدا من الكتاب والسنة، إنما عملوا بالنيات وإلى غير ذلك. النية بعدها تتكون شنو؟ الإرادة، الإرادة أقوى من النية، الإرادة ما زال فيها قوة، تجد شخصك أنا أريد أن أفعل كذا، تجده أكثر من إنه ناوي، لكن الأول عندك نية، ما عندك نية تلقى فيها أضعف من إيش؟ الإرادة. الإرادة إذا كان نمت في القلب أو زادت تتكون، تتكون العزيمة، العزيمة هي أقوى شيء ما في بعدها، وإذا عزمت فتوكل على الله، وكل واحدة لها دليل من الكتاب والسنة كما ذكرت لكم، يعني فهذه أقوى شيء العزيمة. الثلاثة الأخيرة اللي هي النية والإرادة والعزيمة هي اللي يترتب عليها العقاب، أما الثلاثة الأولى لا يترتب عليها العقاب، حتى قال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، يعني أثقل ذلك على الصحابة جدا، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جثيا على الركب، يعني خلاص يرمي الإنسان نفسه من هول الأمر وثقله على النفس ما استطاع حتى يتحامل نفسه، رمى نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقالوا كلفنا من العمل ما لا نطيق يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قالوا إيش؟ يعني قول الله تبارك وتعالى، الأخ اللي نايم على الاستوانة الصحيح له إبراهيم، غير مكانك إذا كان جاءك النوم، غير مكانك، لا نريد النوم الصراحة. إيش يعني قالوا كلفنا من العمل ما لا نطيق؟ قالوا وما ذاك؟ قالوا قول الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني إن تبدوا، إن تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني يحاسب حتى على خطرات القلب وأشياء كهذه، خلاص يعني أمر ثقيل جدا. فقال لهم، طبعا هم فهموا الآية صح، فهم صحيح عرب إقحاح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا ما قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلا زالوا، شوف التسليم يا إخوة، فلا زالوا يقولونها بألسنتهم حتى انقادت إليها قلوبهم. يعني قال سمعنا وأطعنا، خلاص سمعنا وأطعنا، وإن تبدو ما في أنفسكم أو حتى خطرات القلب تحاسب، هي نعم سمعنا وأطعنا، حتى انقادت قلوبهم لها وآمنوا وسلموا تسليما كاملا. ثم جاء النسخ من قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما نسخ كذلك القرآن: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما بخلاف الحسنات سبحان الله، يعني مجرد الهم، يعني أنك أنت تؤجر على هذا. إذن بالنسبة للقلب له هم وله لمة وله خطرة، ولكن هذا لا يترتب على العقاب، نسخ هذا الأمر، والذي يترتب على العقاب هو النية والإرادة والعزيمة. مباحث النية، إذن المبحث الأول هي الحكم، الحكم هو التعريف، حكم نعم حقيقة، حقيقة حكم نعم، حقيقة حكم، محل زمن. إذن هي قصد. القصد يا إخوة، إيش هو القصد؟ القصد يعني ما المقصود من النية؟ النية هي للتمييز بين العبادات بعضها من بعض، هذا مقصود النية، كي نميز العبادة من العادة، أو نميز العبادات بعضها من بعض، مثل الصلاة مثلا، صلاة الضحى، صلاة الصباح، صلاة عصر، بتميز العبادات بعضها من بعض، أو العبادات عن العادات، مثلا تبي تغسل، هل غسل جنابة، هل غسل التبريد، هل إلى غير ذلك. فإذا القصد يعني هو تمييز العادات عن العبادات، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض. والأعمال إخوتي الكرام، هذا أمر مهم جدا، الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال تروك وأفعال. التروك أجمع العلماء واتفق الفقهاء على أنها لا تحتاج إلى نية. شوف الأعمال، توحلي بنطلع بشوية بشوية حتى يصل علينا أمر النية. التروك ما فيها أبدا نية. ليش مقصودة؟ لأن المقصود بها الترك، المقصود بها الامتثال. لا تزني، لا تزني، لا تسرق، لا تسرق، يعني أزل النجاسة، أجل النجاسة. التروك كله يعني ما فيش نجاسة، يعني خلاص ما يحتاج لنية. إنك أنت مطلوب منها الامتثال أو فعل ما أمرت بإزالته، زي النجاسة مثلا تنحيها. والله إني نحيتها مجرنية، والله تنحت كله وغسلتها، لا ما فيش بأس، والله ثوبي فيه نجاسة ونسيت، ما قلت لهمش إن فيه نجاسة، حطوها في الغسالة غسلها وتنظفت، تنحت نجاسة ولا؟ قال لا ما فيش نجاسة، خلاص. ما نقول لا عيد غسل الثوب ولازقهم بنية وكذا. التروك ما فيها نية. طيب الأعمال، الأعمال تنقسم، قلنا تروك وأفعال. التروك لا تحتاج إلى نية، والأفعال تنقسم إلى قسمين. من الأفعال يعني ما هو يعني لا يمكن أن تنفك عنه النية بحال من الأحوال، ومن الأفعال ما تحتاج إلى نية. من الأفعال التي لا تنفك عنه النية مثلا الذي لا يلتبس مع غيره، أو ليس له شبيه ولا نظير. وهذا كله يا إخوة باش نحارب الموسوسين، وكي نحارب الوسواس، انتبه. تو مثلا الوضوء بهذا الترتيب، انك انت تجلس تريد ان تتوضا وترتب، تغسل يديك ثم الفم ثم الانف ثم الوجه ثم اليدين الى المرفقين ثم مسح الراس ثم الرجلين ومسح الراس مع الاذنين ثم الرجلين، فهذا الترتيب وهذا الوضوء عندما تجلس انت معه، هذا مستحيل ان يكون من جرنية، مستحيل. بس إنسان يجلس بيرتب بالترتيب هذا، يظل الموسوس يجلس أمام الوضوء، يظل يحاول يدخل في الوضوء لا يستطيع، يحاول يستحضر النية، نويته كذا، يا أخي إنك أنت جالس تبي ترتب ترتيب معين، هذا يعني مقرون به النية، مستحيلة تنفك عنا بأي حال من الأحوال. إذن هذا لا يلتبس بعادة ولا يلتبس بعبادة، ما عندناش عبادة أخرى مثلا إلا الوضوء، يعني ما فيش عبادة تشبهها. فمثلا شخص يبي يرمي الجمرة الصغرى أو الكبرى، وقف أمام الجمرة، أريد أن أرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات وظل يعني قاصدا بها رجل كذا، ما في أحد. إنك أنت ترجم العبادة دي ما تشتبهش مع غيرها، أنت ما تحتاج لكش لنية. ليش؟ لأن نيتها مقرونة معها، ولذا ما تجد أحد يقف أمام الجمرات نويته. ليش؟ لأن هذه العبادة لا تلتبس بأشياء أخرى. كذلك الوضوء لا تجد إلا من هو الموسوس. يا أخي الوسواس إذا ما تركتموه الآن، هنا علاجه الترك، ومن ابتلي به الواجب عليه أن يترك. يقول الشيخ العثيمين كلمة والله صح عجيبة جدا، يقول حتى لو أنه يعتقد أنه ما فعلها وهو موسوس يترك، عبادته صحيحة. وجدت مرة في الحرم رجل والله يعني تأسفت لحاله جدا، فجيت أظنه من شرق آسيا ما أدري من وين، فجيت كلمته قلت له أخي ليش هذا كله يعني على الوضوء؟ قال لي والله إني مبتلى ابتلاء أعجب من ذلك، أعجب من ترى. قال لي أقسم بالله إني ندخل في المذكرة الحمام والقلم في غسل الجنابة، وقال إذا كان أردت أن أغسل أنفي أكتب غسلت أنفي ثم أنشف ثم آتي يغسل رأسه يكتب غسلت رأسي ثم ينشف يديه ويأتي ويغسل أذنيه، وهكذا المذكرة يعني يخرج من الحمام بمجلد كامل. وإذا جاءه الوسواس يرجع إلى مكتوبه ينظر، تمضمط وإيه نعم تمضمط، غسلت السرة نعم هي مكتوبة، يدور يدور ينشف يبحث. يعني إيش صارت هذه؟ صارت معارك داخل الحمام ومشاكل كبيرة جدا. والله هذه من العنات وهذه من المشاق الذي يتتبع فيها الإنسان هذه الخطوات، وهذا أمر خطير جدا جدا. بعضهم يدخل القطن في الذكر والعياذ بالله حتى لا يخرج البول، وبعضهم يعني يتنحنح بصوت قوي جدا، يعني حتى بعضهم يعني يسلت الذكر سلتا حتى إجالة النجاسة. حتى الوضوء يا إخوة الإنسان ما يعرفش كيف يتوضأ، أحيانا يأخذ الذكر ويسلته سلتا هكذا، وهذا من البدع المنكرة. يقول شيخ الإسلام تيمية الذكر كالضرع إن حلبته ذرة وإن تركته قرة. لا يجب عليك في البول إلا غسل رأس الذكر برأس الإصبع فقط، قليل من الماء تغسل رأس الذكر فقط هكذا، يعني قليلا جدا. أما سلت الذكر وجعل له الملكية أن تأخذ الإصبع الأوسط تحت الذكر والسبابة بجواره والإبهام من فوقه وتسلته سلت هناك ذكر، وحتى كيفية السلت هذه من البدع، وما يجيب لك إلا مرض البواسير والأمراض الثانية. طيب ايش عندما يبول الانسان؟ ايش يغسل راس الذكر قليلا هكذا بالماء وخلاص. طيب والذي في القضيب؟ لا تغسله ولا انت مامور به، تريد قليلا يخرج البول ثم اغسل وقم. نفسي ما طوعتني. لا ما يجوز لك، انت عابد تحق العبوديه لله تبارك وتعالى. احنا ما نريد نضع المشاق على الناس ونامرهم بامور. الصحابه كانوا مع وجود الماء من الغائط ليس من البول، بل حتى من البول كانوا يستجمرون مع وجود الماء. تعرف ما الاستجمار يا اخوه؟ الاستجمار هو غسل الدبر يعني بشيء من التراب، حكي بالتراب تأخذ حفنة من التراب وتحك بها الدبر تلاتف أكثر ينقل مكان، أو بكلينيكس أو بشيء يعني من الأمور الخشنة أنك تزيد بها البراز، وكذلك البول بالحجر أو بغيره. الاستجمار يا إخوة مع وجود الماء جائز، نعم يجوز. ولهذا العلماء ما قالوا مثل إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل الاستجمار، ما أحد قال العلماء هذا. يجوز الاستجمار، ولا الاستجمار الحديث ذو شجون والشيء الشيء يذكر، يعني بالنسبة للاستجمار إذا استجمر الإنسان لا يخلو أن يبقى إما لون البراز أو رائحة البراز أو أثره. الاستجمار لا بد يبقى واحدة من الثلاثة، إما لونه أو ريحه أو أثره، أما الماء لا يبقي شيئا. لهذا قال الله تبارك وتعالى يحبون فيه رجالا يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أن يتطهروا. إحنا لسنا مطهرون يا إخوة، نحن متطهرون. ولهذا في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، المقصود به الملائكة ليس المقصود به البشر. في كتاب المكنون اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون هم الملائكة، أما البشر ليسوا مطهرون، البشر متطهرون. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال بعض العلماء جمعوا بين الطهورين، وهذا خطأ وليس عليه دليل بل بدعة. أنك تجمع بين الماء والاستجمار بدعة، والصحيح أنهم كانوا يتطهرون بالماء. إذا تطهرت بالماء لا يبقي لا لون البراز ولا أثره ولا ريحة. طيب والاستجمار؟ الاستجمار جائز حتى ولو بقى شيئا يسيرا، لابد بالاستجمار يبقى لون البراز أو ريحة أو أثره. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه حتى يغسلها ثلاثا. ليش؟ قال بعض العلماء لأنها لعلها تطير إلى مكان يعني مع وجود العرق يتحلل البراز فيلامسه الإنسان بيده فيغمس يده في الإناء. قبل ما كانش فيه شيشمات وما فيش كانت حنفيات وكذا، تدخل يدك فنهينا، ولازال هذا النهي قائم إلى حد الآن، لا تدخل يدك في الإناء حتى لو كان لابس قفاز ضوامتي أو شيء كهذا، لابس شيء نابد. بعض العلماء قال تعبدي، مثل المالكية قالوا لا تدخل يديك تعبدا، وشيخ الإسلام تيمية وبعض العلماء قال لأنها لعل تكون لامسة النجاسة، شيخ الإسلام تيمية قال يعني يبيت الإنسان ويده ملامسة للشيطان، لأن جاء في الحديث إذا نام الإنسان يبيت الشيطان على خيشومه. على مباحث هذا، انظر يا أخي أنت الموسوس، ليش جبت الكلام هذا واتطرقنا لي على الوسواس الذي يدخل القطن في الذكر والذي يسلت الذكر والذي يتنحنح والذي يعني حتى سبب مشاكل يعني للناس، وكذلك يأتي في النية نويت ويكتب داخل الحمام مذكرة كاملة إيش فعل وإيش كذا. يا أخي أنت هذا عمل مستحيل يكون من غير نية أصلا، هو مرتب، تأتي للوضوء تقول بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تجلس وتتوضأ بالترتيب هذا مستحيل أن يكون من غير نية. كذلك قراءة القرآن، هل تأخذ القرآن؟ هل له شبيه؟ هل له نظير؟ هل يلتبس بغيره؟ هل تنوي أثناء قراءة القرآن العمل نفسه أو الذكر تريد أن تذكر أو الصوم المطلق مثل ما قال ابن رجب؟ وكذلك ابن القيم قال الصوم المطلق معروف الإنسان، طبعا الصوم الفرض لابد يكون يبيته من الليل كما سيأتي في بحث الصيام. إذن من الأعمال ما هو يعني منه التروك ومنه الأفعال، التروك لا تحتاج إلى نية، والأفعال منه ما هو مصحوب بالنية الذي لا يلتبس بعادة ولا عبادة. ما هو الذي لا يلتبس بعادة ولا يلتبس بعبادة؟ فهذا يكون مصحوب نيته، مثل الوضوء لا يلتبس مع غيره لا بعادة ولا بعبادة. كذلك القسم الثاني منه ما هو يحتاج إلى نية الذي يلتبس بعادة أو عبادة. كيف يلتبس بعادة؟ مثلا الغسل، الإنسان يريد أن يغسل جنابة، في احتمال يريد أن يغسل التبرد لأن الغسل يشتبه مع الغسل، نفس الكيفية ونفس كل شيء، يعني أنك تغسل تعمم جميع البدن. إذا ما دام هذا يلتبس بعبادة بعادة ينبغي نميزه بالنية. النية كيف نميزه؟ هل نتلفظ؟ لا، كما سيأتي محل القلب إيش؟ حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن مقصود حسن. كويس، إذا يلتبس الغسل جنابة مع غيره فنميزه. كذلك الصلاة، الصلاة تختلف، ما تلتبس عبادة مع عبادة. إذا النية المقصود منها هي تمييز العبادات بعضها عن بعض. الآن نأتي حقيقة، ما هي الحقيقة؟ تعريفها، ما هي تعريف النية؟ هي القصد، القصد والإرادة، القصد والعزيمة من الإنسان. طيب حقيقة، حكما، حكم النية، ما حكمها النية؟ طبعا هي قلنا شرط في الأعمال وهي أصل في الاعتقاد، واختلف العلماء في حكمها لأقوال، وأصح ما قيل فيها أنها في الوسائل ركن وأنها في المقاصد شرط، صار هي شرط في المقاصد ركن في الوسائل. طيب احنا نعرف المقاصد والمسائل، ايش هي المقاصد وايش هي الوسائل؟ المقاصد يقول ابن حجر إنما وقع الخلاف بين العلماء في الوسائل، وأما المقاصد فلم يختلف اثنان ولم ينتطح عن زان في أنها شرط فيها. إذن النية شرط في المقاصد، نعم النية شرط في المقاصد. طيب وش المقاصد؟ المقاصد يعني هي لا الوسائل بروح المقاصد بروح الوسائل. إيش هي الوسائل؟ الوسائل هي مثل الصلاة مثل الصوم، ما فيش إشكال، الوسائل هي ركن من الأركان. لا حتى نقول إيش هي أركان الصلاة؟ ملكي يذكرون كلنا نعرف أركان الصلاة إيش هي. أول شيء النية، إيش تكبيرة الإحرام، القيام لها، الفاتحة، القيام لها، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، أحكام. أول ذكرنا شنو أركان الصلاة، أول ركن شنو النية. إذا هي هذه الوسائل للمقاصد. المقاصد هي الـ الأمور إيش يقول العلماء، هي نعم المقاصد اللي هي تجيك متى في الاحتساب أو في المعاصي، في تركها يعني في ترك المعاصي أو في احتساب العمل، يعني في الثواب في العقاب، عرفت في أن هذا يراد به وجه الله تبارك وتعالى. نعم إيه كل هذا احتساب الأجر طبعا. نعم نعم. المقاصد اللي هي احتساب العمل في الثواب وترك المعاصي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، هذا المقصد. يعني في العقيدة، في الأمور المقصد لها، في القصد، عرفت؟ بخلاف الوسائل، الوسائل اللي هي التي هي لله تبارك وتعالى مثل الصلاة والصوم والحج، هي شرط فيها وركن في الأمر هذا. طيب، حقيقة حكم، محل زمن، محل النية أين؟ أجمع العلماء على أنها محل القلب، محلها القلب شرعا ولغة. ليش شرعا ولغة؟ من حيث اللغة النية هي القصد، فبيكون بيكون محلها. طيب، بيكونش محلها الجوارح، بيكونش محلها اللسان، بيكونش محلها أي شيء آخر، وإنما محلها القلب لغة، لأن احنا كنا نعرفه في النية هي الإرادة، هي العزيمة، هي القصد. مدام هي الإرادة، العزيمة، القصد، بيكون هذا الأمر في القلب. جيد، هذا لغة. وشرعا لم يأتي دليل من الكتاب ولا السنة بالتلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة، ويعتبر يعني عنده نقص في الدين الذي يقول بالتلفظ بها، وفي العقل، حتى في عقله كما سيأتي. إذن لم يأتي كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا في حديث صريح صحيح أن لها علاقة باللسان أبدا. صار إني نويت أو تتكلم بلسانك أو تتلفظ، هذا من البدع. ليش؟ لأنك أنت تستحب شيء، لأن أجمع العلماء على أن محل القلب ولا علاقة لها باللسان أبدا، وإنما بعض متأخري الشافعية استحبوا النطق بها، والحق أن النطق بها بدعة ولا علاقة لها باللسان أبدا. حتى أن يقول شيخ الإسلام تيمية قال يعني نقص في العقل ونقص في الدين. نقص في الدين معروف، لأنك أنت استحبيت أمر وفعلت أمر ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة، ونقص في العقل لأنك أنت تتكلم في شيء تعرفه. حكمه من يتناول اللقمة يقول أريد أن أكل هذه اللقمة كي أتقوى بها وأبتعد عن الجوع والعطش وأتقوى بها على يعني طاعة الله وكي لا يصيبني الأمراض والأوجاع، ويأكل، يأخذ اللقمة الثانية. تقول إيش؟ تقول هذا مجنون، هذا أنت، صح ولا؟ فكيف أنت تتكلم بشيء أنت تعرفه؟ أم تخاطب ربك؟ الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني علم الله تبارك وتعالى دق من أمور يعني ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكيف أنت تخاطب الله عز وجل أو تخاطب نفسك تتكلم بشيء أنت تعرفه؟ يعني حتى من حيث العقل لا ينبغي الإنسان يقول نويت أو نويت. إذن عرفنا محلها، حقيقة حكم، خدنا حكم ولا محل زمن. الزمن العلماء قال، بعض العلماء قال زمن النية هو أول العبادة، وبعضهم قال قبل العبادة، وبعضهم قال مع العبادة، اختلفوا في الزمن. الزمن اللي هو شنو؟ الوقت، النية، قبل، مع، أول. ولهذا الإمام الشافعي يقول عبارة ولا تصح إيش الصلاة إلا لمقارنتها للتكبير. مقارنتها، الهاء الضمير راجع لمن؟ للنية. ولا تصح الصلاة إلا لمقارنتها بالتكبير. أولا بالنسبة لكلام الشافعي المقصود مطلق المقارنة، لأن الشافعية شددوا في هذا حتى أدخلوا الوساوس على الناس. بعض الشافعية حتى على أتباعهم ابتلوا بالوسواس في هذا، والتركيز والاستحضار يا إخوة يعني في تعب، فيه نكد. أول حاجة مجلب للوسواس، ثاني شيء أنه يشغلك عن الصلاة ويثقل عليك العبادة ويدخل عليك الشكوك. إذن الاستحضار النية بالصورة اللي فيها تكلف هذا أمر مذموم. وقال العلماء أولا كلام الشافعي ليس وحي حتى يعني يجعل له أمور، ثانيا هو مقصد الإمام الشافعي القول الصحيح لا تصح صلاة عبد إلا مقارنتها للتكبير، يعني مطلق المقارنة. وخلاصة القول في هذا أن يكون العمل مصاحبا للنية، يكون ليس أن يكون مع التكبير، يكون وجود نية حال التكبير مقارنتها، ليس هذا الذي تعمق في بعض الفقهاء، لا، وإنما هو المقصود يعني مطلق المقارنة. اللهم صل وسلم. طيب إلى الأسئلة الآن، أتمنى نستمر في الدرس ولكن إن شاء الله. نعم. القول الراجح في الإمام الشافعي هو مطلق، مطلق إيش؟ مطلق المقارنة، والحاصل أن يكون العمل مصحوبا بنية، هذا هو المعنى، لكن الدقة تكون أوله مقترنة معه أو قبله. المباحث بالدقة هذه يعني خطأ، الدقة هذه تجلب الوسواس أحيانا، وإنما المقصود هو مصحبة، هكذا يقول العلماء العام بالنية. ويقول الشيخ ابن تيمية كلام الشافعي ليس وحيا، وكذلك العلماء يقول هو كلامه ليس وحي، وأصحابه يعني شددوا في هذا حتى أجلبوا الوساوس على الناس. إذن الزمن هذا هو. نستمر في المباحث هذه، ولكن احنا حطينا في الشباب حقهم من الأسئلة. نعم. يقول هنا الأخ، هل أقول أن القصد هو الغاية لهذا العمل أو غيره؟ هو احنا شو قلنا، هو العمل يعني في حكمه أنه شرط في القصد وركن في الوسائل. الوسائل عرفناها، القصد هي يقول العلماء مباحث تتعلق بالكف عن المعاصي واحتساب العمل لله عز وجل، هذا مباحث بالنسبة للفقهاء يقولون. هنا أنا يقول هل أقول هو القصد؟ طبعا النية هي القصد، هو لا شك اللي هو هي الغاية لهذا العمل أو غيره. نعم. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، طبعا هو هذا الاحتساب، هو شروط قبول العمل يعني منه الاحتساب، إذا كان الإنسان لا بد يكون خالص، ولا بد يكون على وفق السنة، ولا بد الإنسان يكون فيه محتسب الأجر على الله، يعني لازم الاحتساب لابد. نعم. نعم، قال لما الصبر الصدمة الأولى، لابد من الاحتساب. هو هذا يعني في الكف، العلماء عندما يكون مباحث القصد يعني هي، احنا قلنا يختلف فيها العلماء، هي شرط في صحة العمل وهي أصل في الاعتقاد، واضحين. يعني بالنسبة للمباحث القصد المقاصد والوسائل، يعني مباحث ابن حجر يقول أنهم اختلفوا في الوسائل في حكمها، الركن أم شرط أو غير ذلك، وأما في الوسائل فلم يختلف أحد فيها أن هي شرط. المقاصد هي مباحث الكف عن المعاصي واحتساب الأجر على الله عز وجل، الفقهاء عندما يبحثون في هذا الأمر، والوسائل مثل الصلاة وغيرها. طيب ننظر في مسألة مهمة هنا، الورقة هذه يقول هناك شاب يحتاج إلى دم، أرجو اللي عنده قلم يكتب رقم الهاتف، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول هناك شاب يحتاج إلى دم الفصيلة بموجبة، أنا ما نحبش يكتب الزايد هكذا لأنه كالصليب، فالعلماء يعني نص عليه الشيخ الألباني، لو كتب بي وكتب جنبها موجبة كان أمثل، يعني نظرا لحاجة والدته إليه، حيث أنها موجودة بالمستشفى، الكمية المطلوبة 2 لتر. اسم الأخ كاتب هنا اسمه خالد، رقم الهاتف طبعا لبيانة 92 461 54 48. فجزاهم الله خير، وأنا أشكر الأخ هذا لحرصه على ولدته، وهذا من البر. 092 461 54 48. أقول أشكر الأخ هذا أن يشفي، أشكر الأخ هذا على بره بأمه، وهذا هو الذي ينبغي للأبناء نحو الآباء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدته. وأنا الأخ يتكلم يقول الشيخ فوزان ذكر أنه أعمال ما فيش من غير نية، مثل ركوب الدابة ومثل الأكل ومثل الشرب. نعم، هذا ذكرنا من الأعمال مصحوبة بالنية. يقول الأخ هنا أرجو التنبيه على الفوائد أن تكون متأكد منها ومن قائلها، يعني بعض الشباب يعني عندهم أخطاء لغوية، وبعض الفوائد جتنا يعني فيها شيء من الشرك في اللفظ. وطبعا يعذرون يعني مش كل الفوائد لابد أن تقرأ، ولكن أنا أحبذ يعني أن تكون لها علاقة بالدرس، ولا سيما إذا كان فيه نقص في الكلام. يعني مريش الكلام يصاغ بصورة أخرى، ولكن لا سيما إذا كان في خطأ في الكلام تبادر به مباشرة. نعم، ولو كان ما وصلتش الورقة في الدرس القادم ننبه عليه. هنا يقول جتني عدة مرات الورقة هذه، يعني أعد الأبيات اللي فيها عدم التعصب الأئمة، وبخط مختلف كل مرة جيني بخط. يعني أقول قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. وذكرنا في المقدمة مقدمة هذا الأمر، قلنا لا بأس من دراسة المذاهب فتعلمك أصول وتعلمك كذا، ولا نفضل مذهب على مذهب، وإنما يعني لا بأس دراسته ولكن من غير تعصب، ولا نفضل المذاهب بعض عن بعض، ولكن لا بأس أن نفضل يعني بعض الأبواب على بعض، مثل ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك في قول عطاء، أو مثلا في البيوع والمعاملات قول الإمام مالك، أو إلى غير ذلك. وذكرنا ما فيه كفاية في مسألة التعصب، ولعل يجمعنا بها درس لأن بحث فيها طويلة. والحاصل أنه لا بد أن نحترم الأئمة ونعرف لهم قدرهم، وأن ننهل من علمهم، وعلى طالب العلم مسؤوليته العظيمة في جمع الأدلة وصبرها والبحث فيها من غير تعصب. نعم، الأسئلة. السلام عليكم. يسأل الشيخ نبيل في مسجد أبو بكر الصديق محاضرة بعنوان العقيدة والمنهج بعد العصر. يقول السائل: هذا يقصد غريب الحديث يعني هو الأشياء التي تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، يعني الكلمات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، ثم يأتي للشرح المجمل العام. نعم نعم، اللهم لي بعض نزكوا فيه ما نعرفش نزك بس بعض المسافرين. نعم، يعلمهم بعدين إن شاء الله. نعم. يقول: هناك بعض الناس يقول نكتة فيها استهزاء بالدين أو يسب الدين وما شابه ذلك، فعندما ننهاه عن ذلك يقول: إنما الأعمال بالنيات وليس قصدي أن أستهزئ بالدين، فماذا نرد عليه؟ إخوة، هذا أمر خطير جدا جدا، وهذا لا يجوز له أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بل الصحابة عندما قيل عنهم قال بعضهم بعضهم كلام يعني يتسلون به في الطريق، يتسلون هكذا، قالوا: أصحابنا أملأنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. نزل فيهم قرآن من السماء، قال الله تبارك وتعالى عن الصحابة، شوفها مش عن شيء من القرآن أو شيء، عن الصحابة قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، لا تعتذروا قد كفرتم، صلى الله السلام والعافية، يعني بعد إيمانكم، يعني ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتسلى في الطريق هكذا، نمشي ونتسلى ونقصر في الطريق بهذا الأمر. إيش تتقصر الطريق بإيش؟ أصحابنا أملأنا بطونا، يعني جماعة الملتزمين، جماعة تصواني، جماعة وين ما في قصعة، وين ما في كذا الكلام يطلعوا فيه الشباب الخطير هذا، عرفت إن فلان يعني أعطيه الماكلة وبس، كلام خطير جدا هذا، لها نابتة قديمة من كلام المنافقين. لا تتهمون يا إخوة المستقيمين والملتزمين بهؤلاء بهذه الأمور، عرفت؟ فحذاري أن الإنسان يخص حد من الملتزمين بهذا الكلام، أمر خطير جدا. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أصحابنا ملأنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. قال الله تبارك وتعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثني على رجل في زمني قال: وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. لهذا جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، فالله ما حصلت انك انت تستهزئ الا باللحية او تستهزئ بالقرآن او تستهزئ بالرجال او تستهزئ باولياء الله عز وجل الصالحين كما نحسبهم الله حسيبه ولا نزكى الله احد ولا نشهد لاحد بعينه بولاية الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما نظنه ونحسبه تستهزئ به او تستهزئ بشعيرة من شعائر الاسلام او بالقرآن او السنة وتقول انما بنيات يداك اوكت وفوك نفخ، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به 70 خريف إلى جهنم والعياذ بالله. إذن حذاري، ينبغي أن نعظم الكتاب والسنة ولا نتخذهم سخرية ولا هزؤا ولا مكان للمزاح، بل هذا من الاستهزاء بالدين. حتى أن العلماء جعلوا الآيات التي تقرأ في الهاتف النقال يعني على أساس أنها هي نغمة جعلوها من الاستهزاء بالدين، والأذان تجعله نغمة يعني تنادي استهزاء بالدين، أو اسم من أسماء الله الحسنى السلام عليكم السلام اسم من أسماء الله يعني تجعلها نغمة يعني جعلها السلام يعني اسم عظيم جدا تجعله نغمة، إلى غير ذلك من الأحاديث أو من القرآن أو من الأذان لا يكون نغمة أبدا لهاتفك النقال يا أخي. جعلوا العلماء من الاستهزاء بالدين، هذا قال يخشى أن يكون هذا من الاستهزاء بالدين. إذن فالحذر، ينبغي أن نعظم كتاب الله جل ولا نجعله هكذا. نعم. يقول قلت بارك الله فيكم أتوب لا يحتاج إلى نية، التروك يا إخوة عندما يتكلمون العلماء ذكرنا إيش مباحث القصد والوسائل، أما القصد الذي هو يكون الإنسان لله تبارك وتعالى ويكون فيه الكف عن المعاصي ويكون فيه فعل الاحتساب على الله تبارك وتعالى فهذه شرط فيها، ولهذا الحديث من ترك شيئا لله، وجاء في حديث آخر إنما تركها من جراي، هذه القصد المقاصد. أما لكن اللي متكلم فيها يعني مباحث الوسائل الإنسان الأعمال، مش إنك أنت مبحث المقاصد، لا المبحث يعني فيما يتعلق فيما بينك أنت نية العامل في هذا العمل اللي هي التروك، مثل النجاسات إزالة النجاسة، أنت بتنحي النجاسة، طيب يجي شخص يقول لك أنا بنحي النجاسة لله تبارك وتعالى طاعة وامتثالا وحبا استحضرت هذه النية، هذا أمر عظيم جدا تتابع عليه، هذه مثل التواب والعقاب، تركها من جراي من أجلي، من ترك شيئا لله أبدله التعويض الرجاء الثواب، هذا كل هذا لا بد فيه من النية مقاصد، أنها أصل في الاعتقاد. قلنا هذا الكلام يا إخوة لا ينبغي الكلام يفهم بأكمله، أنها أصل في الاعتقاد وشرط في العمل، والعمل منه ما يقع من يعني لا بد مصحوبة منه النية. إحنا أردنا حتى نحارب الموسوسين قلنا الترتيب الوضوئي هذه الكيفية محتاج أنك تصدر لنية، لأنك مستحيل أنك تتوضى من غير نية، يعني أنت جاي بتترتب بالترتيب هذا يعني كيف يكون هذا؟ حتى مستحيل إلا أن يكون وضوء، ما في أبدا ما يخطر على بال إنسان أبدا أنه هذا ليس وضوء، فلماذا تتكلف له النية ترتب الساعات الطوال؟ والله إني أعرف بعض الأشخاص يأتي قبل الأذان، أعرفه أنا شخصيا، ويجاهد في نفسه باش يتوضى، والله ما يستطيع أن يدخل للصلاة إلا في الركعة الأخيرة عند الركوع، ويدخل بقوة بهجوم على الماء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يدخل بقوة حتى يقول ما به يعني، أول الاستعادة مش موجودة أصلا، لماذا تستعيد؟ لماذا هذا الأمر؟ يا إخوة يعني لو كلفنا عملا من غير نية لكان ذلك من تكليف ما يطاق، ولهذا حتى العلماء يقولون نقطة طيبة جدا تعين الموسوسين، منذ متى كان الذئب راعي للغنم؟ منذ متى كان الشيطان حريصا على عبادتك؟ خالفه يقولك نسيت ركعة أنت موسوس، قل ليه نعم نباها بدون ركعة، الصلاة هيك طيبة حلوة جدا بدون فاتحة، ما صلت يدك هي نباها هكذا بدون غسل يد، نبي صلاتي هكذا، عانده هكذا معاندة، خالفه هكذا اترك، أما إذا كان كنت غير موسوس هذه مباحث أخرى. نعم. هو تلفظ النية إخوة باتفاق الفقهاء أنها لا علاقة لها باللسان، إلا متأخري الشافعية استحب النطق بها وهذا بدعة لا يجوز. إذن تلفظ بالنية أي محلها؟ النية شرعا ولغة أي محلها؟ محلها القلب. طيب أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجة، سمع رجل قال لبيك شبرمة، حجة عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إيش منك ولك عني وعن أهل بيتي. قال والآخر إيش؟ قل عن أمتي أو كما قال إيه لا اللهم حلي حيث حبستني. هل يا إخوة هذا ليس نية وإنما هذا ذكر، ذكر لله تبارك وتعالى. في فرق بين النية والذكر. فقولك بعض الفقهاء شنو يقول؟ يقول لا يجوز التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة. كلام خطأ هذا. التلفظ بالنية لا يجوز. تعرف النية وين يا إخوة؟ النية من الحوش من هنا يا. إنك أنت طالع معقولة واحد يحج يطلع يقول نويت أن أذهب إلى الحج ويخرج يتلفظ؟ ما في. قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الموسوسين. تخرج تقول للناس السلام عليكم. إذا كان سألك حد وماشي بتقول ماشي الحج وخلاص، يودعوك عندك أمانات وتحط عندك ديون كذا وتمشي. النية من هنا أنت عاقدها، مش في الميقات هناك. اللي يقع في الميقات لبيك حجة هذا ذكر وليس نية. طيب الخروف عندما ناخذ، ما الفرق بين النية والذكر؟ النية تقول نويت أن أذبح هذا الخروف مستقبلا به القبلة لوجه الله تبارك وتعالى عقيقة، أو ضل تسمي مثلا أو مثلا كذا، أو ليس عقيقة وليس حجا وإنما أريد أن أقتات منه أنا وضيوفي باسم الله، الله أكبر. هذه هي النية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منك ولك، هذا ذكر وتعظيم لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم هذه الشعيرة بهذا اللفظ. اللهم محلي حيث حبستني ليست نية هذه. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم نويت أن أحج، متى حبس، نويت أن أخلع الإحرام، إذا يعني مسكني أحد في الطريق المحصر ما تقول نويت أن أخلع إحرامي هناك أو سأنوي عند هناك. لا، هذا ذكر الله تبارك وتعالى وقرب وعبادة واشتراط. يعني هذا يسميه العلماء يعني اشتراط في النسك. يعني لو ما اشترطش يترتب عليه النسك في المكان الذي مسكت فيه، لا يحل لك أن تفك الإحرام. وهذا سيأتي في مباحث في الحج أنه ليس على إطلاق بعض العلماء يقول، وإنما هو إذا خفت من شيء، ليس هو أي واحد يعني يقول اللهم حلي حيث حبستني إذا خاف من شيء، وأما إذا لم يخف ليس له أن يشترط. وبعض العلماء قال مطلق سيأتي بمباحثها، ولكن هذا المقصود به ذكر وليس النية. طيب نعم. يقول هل تشترط النية في صوم النفل قبل الفجر؟ هذا من الصوم المطلق، النية قبل الفجر لا تشترط في صوم النفل. مرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل بيته فقال هل عندكم من طعام؟ فقالوا لا. قال اللهم إني صائم. يعني هذا يعني الصيام أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن النية تكون حتى في النهار تعليما لأمته. وأما في الفجر أو قبل الفجر هذا في الفرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام إلا بنية، أو حتى يبيته من الليل كما جاء في بعض الروايات حتى يبيته من الليل. إذا ما بيتش الصيام الليل في الفرض لا يصح لك بعد الفجر أنك أنت تنوي، بخلاف النفل. النفل لك الحق أن تنويه حتى في النهار. واختلف الفقهاء اختلاف كبير جدا، إذا كان قبل الزوال، إذا كان بعد الزوال، إذا كان هو نائم مستيقظ قبل الفجر إلى غير ذلك. أمور هذه تأتي مباحثها. بس في النية في مسألة كنت بنقولها نسيتها، سبحان الله، يعني يختلف فيها الرجال اختلاف كثير جدا جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمعذور فيه يعني يؤجر بنيته على العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مكان يعمل صحيح مقيمة. إذا كانك أنت حال عذرك اللي منعاتك هو العذر فقط، ولكن أنت عندك رغبة وعندك شيء بديرة تؤجر عليه، تؤجر عليه أجور كبيرة جدا جدا. أنت مريض أو مسافر ما تستطيعش أنك تعمل، جاء شوف بنيتك فقط، إذا نويت تؤجر. إذا مرض العبد كما حديث البخاري عن أظن سفيان عن نسيت الآن عن أبي موسى، نعم عن أبي موسى، إذا كانك أنت نويت أنك أنت تفعل الفعل وأنك أنت مريض، عن أبي موسى الأشعري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يعني إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيمة، فضل الله تبارك وتعالى. كذلك أحيانا الإنسان يتلفظ بشيء وهو لا يقصده في قلبه، العبرة بماذا؟ العبرة بما في القلب، لأن النية محل من القلب. حتى وإن أخطأ لسانك قلبك، يقول العلماء جاء أنت مرض تصلي العصر الله أكبر وإني في الظهر كيف؟ لا أنت معروف عنده جاء تصلي الظهر أو الجمعة أو غير ذلك أو واضحة أمور، ولكن قد يفلت اللسان، فالعبرة بما في القلب. شوف لأن ليس محلها اللسان. نعم الوقت. هل نستطيع أن نقول أن الوسائل تكون حسية ومعنوية وأن المقاصد تكون معنوية فقط؟ جزاكم الله خير. الوسائل حسية ومعنوية، لا، الوسائل العلماء يقولون هي الصيام الذي فرض الله تبارك وتعالى معروف، والصلاة والحج الوسائل المعروفة التي جعلها الله عز وجل عبادات، والمقاصد هي مباحث تتعلق بالتكليف، هكذا يقول العلماء، يقول المقاصد هي مباحث الكف عن المعاصي واحتساب الأجر والتواب لله تبارك وتعالى في العمل. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.